يقول ياهو الباب قالت أسلام لذمري قاتل سيده. ذمري ده اللي كان عمل فتنة قبل كده وقتل الملك بتاعه، فقالت التاريخ بيعيد نفسه. فرفع وجهه نحو القوة وقال من معي من؟ قال مين اللي معايا؟ فأشرف عليه اثنان، يعني بيقول مين اللي تبعي؟ فطلع له اثنين من جنبيها قالوا له احنا معاك، او ثلاثة من الخصيان اللي بيخدموا في بيت إذابل. فقال اطرحوها، فطرحوها فسلى من دمها على الحائط وعلى الخيل فداسها ودخل وأكل وشرب. ثم قال افتقدوا هذه الملعونة وادفنوها لأنها بنت ملك. ولما مضوا ليدفنوها لم يجدوا منها إلا الجمجمة والرجلين وكفي اليدين. فرجعوا وأخبروه فقال إنه كلام الرب الذي تكلم به عن يد عبده إلي التشبي قائلا في حقل إزرائيل تأكل الكلاب لحم إذابل وتكون جثة إذابل كدمنة، دمنة يعني جثة معفنة على وجه الحقل في قسم إزرائيل حتى لا يقول هذه إذابل. شوفوا بعد عشرات السنين وأجيال متتالية لكن تفضل كلمة ربنا لحد ما تتم بإيه؟ بحذافيرها. إذابل دي كانت شيء خطير جدا حتى في اللحظات الأخيرة من حياتها، لدرجة إنهم احتاروا هي ليه كحلت عينيها وزينة نفسيها، دي سنها كبير، هي حاجة من الاثنين، احتمال من الاثنين. عملت كده لأنها كانت جميلة جدا واعتقدت إنها ممكن بجمالها تغوياه وتستحوذ عليه زي ما استحوذت على الملوك اللي قبل كده، او من شدة كبريائها لانها عارفة ان هي دي لحظة الموت بتاعتها عايزة تموت شيك يعني. فكان الموقف انهم رموها من الشباك وطرحوها لحد ما الدم بتاعها سال على الحيط وجات لحسات الكلاب ودسها الخيل وجات الكلاب كلت كل جسمها ما تبقاش غير الجمجمة والايدين والرجلين. خدوا بالكوا ان الجمجمة والايدين والرجلين دلهم معنى، ما بيقولش كده اعتباطا، لكن شخصية إذابل دي صارت رمز للشر المجسم. يعني الشر لما ياخد شكل انسان او صورة انسان يتخذ في صورة إذابل، لدرجة ان انا حقرالكوا جزء من سفر الرؤية نطلعه مع بعض، الاصحاح الثاني، الاصحاح الثاني من سفر الرؤية عدد 18 بيقول له اكتب الى ملاك الكنيسة التي في ثياتيرا. وكلمة ثياتيرا معناها المسرح، من تياترو، مسرح ده يعني اللي بيعرضوا فيه او اللي بيمثلوا فيه الجمال والفن. هذا يقول ابن الله الذي له عيناي كلهيب نار ورجلاه مثل النحاس النقي، عينين تفحص كل شيء وتعرف الخفايا ورجلان من القوة مثل النحاس النقي يسحق كل شيء. انا عارف اعمالك ومحبتك وخدمتك وايمانك وصبرك وان اعمالك الاخيرة اكثر من الاولى، لكن عندي عليك قليل انك تسيب المرأة إذابل. تسيب يعني سيبها تعمل اللي هي عايزاه. المرأة إذابل التي تقول انها نبية حتى تعلم وتغوي عبيدي ان يزنوا ويأكلوا مما ذبح للأوثان، واعطيتها زمانا لكي تتوب عن زناها ولم تتب، ها أنا ألقيها في فراش والذين يزنون معها في ضيقة عظيمة إن كانوا لا يتوبون عن أعمالهم، وأولادها أقتلهم بالموت. فتعرف جميع الكنائس إني أنا هو الفاحص الكل والقلوب، وسأعطي كل واحد منكم بحسب أعماله. خدوا بالكم من الكلام ده لانه بيرن في شخص مين؟ إيزابل. ولكني اقول لكم وللباقيين في ثياتيرا كل الذين ليس لهم هذا التعليم والذين لم يعرفوا اعماق الشيطان كما يقولون اني لا القي عليكم ثقلا اخرا وانما الذي عندكم تمسكوا به الى ان اجيء من يغلب يحفظ اعمالي الى النهايه فساعطيه سلطان على الامم. هي ان إيزابل دي صارت رمز للشر المجسم ده. مش بس كده يعني زي ما بيقولوا يسموها دي المرأة اللي تلقت تدريب على ايدين الشيطان لدرجة انها عرفت اعماق الشيطان. شوفوا التعبير اللي بيستخدمه هنا في سفر الرؤيا، لم يعرفوا اعماق الايه الشيطان. يعني إيزابل دي دخلت الى عمق الشيطان، صارت نموذج للشر المجسم. ده بقى ينبع منها الشر. احنا يمكن بنقول ان الشيطان بيغوي او بيغري، لكن شوفوا الانسان ممكن يصل في الشر بتاعه الى انه يصل الى اعماق الشيطان يفيض ينبوع من الخطية. عشان كده بنشوف هنا ان ايدين ربنا وعدلته لابد من دينونة الشر. وكل ما الانسان يسيب للشر في حياته كل ما الانسان هيتوغل حتى يصل الى اعماق الشيطان. برغم ان ربنا يتكلم ويقول انما اديتها زمان لتتوب ولم تتب، ورها نهاية اخاب، ورها ايليا اللي بيبكتها ويوبخها، لكن هي ظلت حتى اللحظة الاخيرة من حياتها في عنادها وفي تدبرها وفي قساوتها وفي انغماسها في الشر. عشان كده تأكدوا ان كل انسان بيسعى وراء الشر هيكون من مصير الدمار والخراب اللي هيدمره وهيدمر كل ما ليه حتى اولاده. عشان كده بيتكلم هنا في سفر الرؤيا ويقول ان انا اديتها زمان انها تتوب ما تابتش لا هي ولا اولادها، عشان كده اولادها كمان اقتلهم بالموت، وده اللي هنشوفه هيحصل دلوقتي. لكن إيزابل دي اللي صارت رمز للشر وعمق الشر للنفس اللي بتصل الى اعماق الشيطان، بتخلينا نتساءل سؤال: يا ترى الانسان بيتولد شرير؟ يا ترى الانسان بيتولد شرير؟ وهل الشر ده بيجي بين يوم وليلة كده يبقى في حياة الانسان والانسان يجد نفسه ان هو وصل لاعماق الشر؟ هي ان إيزابل بتجاوب لنا على الحتة دي اطلاقا. لا، انسان اتولد، وإيزابل اتولدت كأي بنت عادية. كان ممكن ان حياتها تتغير خالص وحياة اخاب تتغير خالص لو انها سلكت طريق غير طريق الشر. لكن اللي بيحصل ايه؟ ان الشر مجرد بذرة بتترمي في حياة الانسان. لو الانسان استقبلها ورواها وانبسط منها تروح عاملة ايه؟ طلع فرع، تطلع عود، ينمو، يبتدي يكبر. حتى العود ده ممكن الانسان يشيله ويقلعه يقتلعه من حياته، لكن لو العود ده ملقاش الايدين اللي هتقلعه يبتدي يتفرع ويعمل اغصان ويتشبك ويتأصل ويزيد وينمو، خصوصا لو ملقاش مقاومة من اي حد يبتدي يتملك على كيان الانسان، يبتدي يتملك على نقطة الانسان. اذا كانت إيزابل صارت رمز للشر فاحنا عندنا العذراء رمز للبر والقداسة والطهارة. الاثنين كانت بدايتهم واحدة، الاثنين وقفوا على مفترق الطرق، بس واحدة خدت طريق ناحية القداسة ونمت وتزايدت فيه، والتانية خدت طريق ناحية الشر وابتدت تتزايد وتنمو فيه. عشان كده خطورة الانسان اللي بيسيب البذرة الصغيرة ويسيب الفرع الصغير وما يحاولش انه يقاومه او يقلعه ان العملية بتزيد وبتزيد وبتشعلق اكتر في حياة الانسان، فتحولت الى رمز للشر في كل زمان وكل مكان، وبقت إيزابل رمز للشريرة أو للشر، ولدرجة أنه كمان في سفر الرؤيا يقول أنها تقول أنها نبية وتعلم وتغوي. وده اللي عملته إيزابل فعلا. إيزابل دي لو ترجعوا لقصتها كانت امرأة جميلة جدا وفائقة الجمال، استطاعت بجمالها لما أدركت أنها جميلة وأن في الجمال ده قوة وسلطان، وأن هذا السلطان جارف محدش يقدر يقاومه، أنها تستغل أنها الجمال ده بأنها تفرض سلطانها على كل المملكة. إيزابل دي ما كانتش أصلا من شعب إسرائيل، كانت صيدوية من بيت صيدا أو من الصيدوينيين، وكان أبوها ملك على الصيدويين اسمه أسبعل. كلمة أسبعل معناها الذي يسير مع البعل، يعني ماشي خطوة بخطوة مع الايه؟ مع البعل. فهي عندها الأب اللي عايش في حياة الخطية وملك، بعدين عندها الجمال ما فيه من قوة وسلطان، جه أخاب ملك إسرائيل عايز يتجوزها، اتجوزها فسيطرت عليه. وكان أول قرار أخذته لما اتجوزت من أخاب ملك إسرائيل إنها تمحي القومية اليهودية. يعني إيه تمحي القومية اليهودية؟ إنها تفرض ديانتها عبادة البعل وقوميتها على شعب إسرائيل. عشان كده أول حاجة عملتها مسكت أنبياء الرب وإيه؟ ودب دب دب قتلتهم. ويا دوبك عبيديا زي ما شفنا قبل كده قدر يخبي 400 في مغارة ويعولهم، لكن هي مسكت أنبياء الرب وقتلتهم وجابت أنبياء البعل ونشرتهم في كل مملكة إسرائيل عشان تضمن أن المملكة والسيادة ليها. فهي كان قرارها أنها تبيد اسم الله من إسرائيل وتفرض قوميتها وشعبيتها على هذا الشعب. فكان أبوها الذي يسير مع البعل ملك الصيدونيين شربت منه الشر من أعماقه. قصة لطيفة قوي قريتها، أب بيقول لابنه أنا مش عارف أنت طالع وحش ليه، أنت ولد رديء جدا، أنا لما كنت في سنك عمري ما عملت حاجة من الحماقات اللي أنت بتعملها ولا الشر اللي أنت بتعمله. فالرد رد عليه رد حلو قوي، قال له ربما يا أبي لأنه كان لك أب أفضل من الذي لي. عشان كده طلعت كويس لأنك بتقول كويس، لأن أبوك كان أحسن مني، أنا أبويا مش كويس، فراح جاب الغلط إيه عليه. فده اللي عمله أبوها فيها. فقعدت إيزابل دي 22 سنة زوجة لأخاب مسيطرة على مملكة إسرائيل بسفك الدم وبالقتل وبالخيانة وبالزنا. ومش بس كانت جميلة، دي كانت في منتهى الذكاء والحيلة والحكمة. فاكرين قصة نابوت اليزرعيلي لما كان أخاب عايز ياخد الكرم بتاع نابوت، ونابوت قال له ما اقدرش اديك ميراث آبائي، ورجع أخاب يدي وشه للحيط يعيط فيها، دخلت له قالت له ملك إسرائيل ومودي وشه في الحيط يا خدتك، ايه المشكلة؟ قال لها انا عايز الكرم وقلت النبوت اديك ثمنه واديك بداله ومرضيش، لانه بيقول ده ميراث ابائه مفروض ان الورث بتاعي ما يروحش لحد غيري. قالت له هو ده اللي تعبك؟ هي المشكلة اصلها ايه؟ مش اصلها مشكلة دينية انه مش عايز يديك الميراث بتاعه علشان الدين؟ احلها لك برضك حل ايه؟ ديني. كانت في قمة الذكاء. طيب نادي ويقول في صوم، ادي تبين ليه في صوم، ان في واحد جدف على الرب، مش انتوا بتعبدوا يهوى الرب، في واحد جدف عليه، مين ده؟ نابوت اليزرعيلي، هاتوا شهود ونادي بصوم ان نابوت جدف على الرب اله اسرائيل. طيب بيبقى الحل حل الديني ان نابوت ده هو وبيته ايه يرجموا يموتوا. فراح جابت 2 شهود زور وموتوا نابوت، وراحت له قالت له قوم ويرث، كانت في منتهى الدهاء والذكاء، تقدر تتلاقب مع كل الحيل. المشكلة دينية وماله، نخليهم يصوموا ويصلوا ونحل المشكلة بردك، حل ايه؟ ديني. عشان كده لما بيقول انها نبية تعلم وتغوي، بردك بالدين، تخلي الناس يزنوا بالدين. يعني ممكن نعمل كل حاجة بالدين، مفيش مانع. فكانت هي المرأة اللي تأثيرها الرهيب ظل يرمي لأجيال كتيرة ظلال السود القاتمة على مملكة إسرائيل، بل والأكثر من كده شفنا كمان أن ظل طلع على مملكة يهوذا لما أخزي ويورام اتحدوا بالمصاهرة مع ملك إسرائيل. كانت نوع من النساء لا يتورع عن عمل أي شيء بكل عنف وبكل أسلوب. عشان كده في سؤال لطيف يقولوا أيهما أكثر تأثيرا على الرجل، المرأة الفاضلة أم المرأة الشريرة؟ لكن هي الأكثر تأثير المرأة الشريرة، مرأة مدمرة. ده الفاضلة يعني ممكن تزق الراجل سنة لقدام، لكن الشريرة تجيب الراجل 10 كيلو لورا. عشان كده الشر تأثيره أفظع وأسرع وأسهل. كان ممكن أخاب يتغير تاريخه وسلوكه وحياته كلها لو ما كانتش إيزابل دي مراته. فصارت إيزابل هي رمز لعمل الشر، ولدرجة أن كمان خلت أخاب جوزها ياخد هذا اللقب، أن إيليا يقول له لأنك بعت نفسك لعمل الشر في عيني الرب، باع نفسه لعمل الشر. فصارت إيزابل رمز مجسم للشر اللي احنا لابد ناخد حذرنا منه، ان الانسان اللي بيبتدي في طريق خاطئ لابد انه هيكمل للنهاية، والنهاية تبقى مؤسفة ومدمرة ومرعبة. مش لان ربنا بينتقم، ولكن لان الانسان هو اللي حدد نفسه في هذا الموقف، والانسان هو اللي دخل نفسه في المتاهة دهية. لكن الشيء الجميل اللي اتبقى من إيزابل 3 حاجات، الجمجمة والإيدين والرجلين. الشر لابد انه يبيد وينتهي، لكن بيسيب أثر، كتلت آثار خالدة وعلامات على الطريق بالنسبة للشر. الجملة دي رمز للإيه؟ فكر. اللي باقي من الشر لحد دلوقتي فكره. ياما ناس أشرار انتهوا لكن فكرهم مازال موجود. والإيدين دي رمز للإيه؟ عمل، عملهم قاعد. والرجلين دي رمز للسلوك، طريقهم مازال مسلوك بناس إيه؟ كثيرين. بالرغم إن إيزابل اتبقت منها الجمجمة والإيدين والرجلين كعلامات على طريق نهاية الشر، لكن مازال ناس كثيرة بتفكر تفكيرها، تعمل أعمالها وتسلك سلوكها. وكان لأخاب 70 ابنا في السامرة، أدي ولادها 70. فكتب ياهو رسائل وأرسلها إلى السامرة إلى رؤساء يزرعيل الشيوخ وإلى مربي أخاب قائلا: فالآن عند وصول هذه الرسالة إليكم، إذ عندكم بنو سيدكم وعندكم مركبات وخيل ومدينة محصنة وسلاح، عندكم دول ودول، يعني لو عايزين تحاربوا أوكي جهزوا نفسيكم وانتم معاكم سلاح ومعاكم أبناء سيدكم. هو عايز ياخد المملكة، فهو عارف انهم مش هيسلموا المملكة بسهولة. انظروا الأفضل والأصلح من بني سيدكم وجعلوه على كرسي أبيه وحاربوا عن بيت سيدكم. فخافوا جدا جدا وقالوا: هو ذا ملكان لم يقف أمامه، اللي هم ملك إسرائيل ويهوذا، فكيف نقف نحن؟ فأرسل الذي على البيت والذي على المدينة والشيوخ والمربون إلى ياهو قائلين: عبيدك نحن، وكل ما قلت لنا نفعله، لا نملك أحدا، ما يحسن في عينيك فافعله. فكتب إليهم رسالة ثانية قائلا: إن كنتم لي وسمعتم لقولي فخذوا رؤوس الرجال بني سيدكم وتعالوا إلي في نحو هذا الوقت غدا إلى يزرعيل. وبنو الملك 70 رجلا كانوا من عظماء مع عظماء المدينة الذين ربوهم، فلما وصلت الرسالة إليهم أخذوا بني الملك وقتلوا 70 رجلا ووضعوا رؤوسهم في سلال وأرسلوها إليه في يزرعيل. وهنا أولاد إيزابل كلهم إيه؟ تقتلوا. عشان كده لما بيقول في سفر الرؤيا: وأولادها أقتلهم. أخاب وضع رؤوسهم في سلال وأرسلوهم إليه إلى يزرعيل في نفس المكان. فجاء الرسول وأخبره قائلا: قد أتوا برؤوس بني الملك. فقال: اجعلوها كمتين في مدخل الباب إلى الصباح. وفي الصباح خرج ووقف وقال لجميع الشعب: أنتم أبرياء، ها أنا ذا قد عصيت على سيدي وقتلته، ولكن من قتل كل هؤلاء؟ فاعلموا الآن أنه لا يسقط من كلام الرب إلى الأرض الذي تكلم به الرب على بيت أخاب، وقد فعل الرب ما تكلم به عن يد عبده إيليا، وقتل ياهو كل الذين بقوا لبيت أخاب في يزرعيل وكل عظمائه ومعارفه وكهنته حتى لم يبقى له شاردا. ثم قام وجاء سائرا إلى السامرة، وإذ كان عند السامرة دي بقى هي عاصمة المملكة الكبيرة، وإذ كان عند بيت عقد الرعاة في الطريق صادف ياهو إخوة أغذية. عقد الرعاة ده المكان البيت اللي كانوا بيجزوا فيه الغنم. صادف ياهو إخوة أغذية ملك يهوذا، فقال: من أنتم؟ فقال: نحن إخوة أغذية، ونحن نازلون لنسلم على بني الملك وبني الملكة. هم ما يعرفوش أن أغذية مات. فقال: لا، امسكوهم أحياء. فأمسكوهم أحياء وقتلوهم عند بئر بيت عقد 42 رجلا ولم يبقى منهم. فدلوقتي مملكة إسرائيل ما عليهاش ملك، ومملكة يهوذا كمان ما عليهاش ملك. مين اللي حيملك هنا ومين اللي حيملك هنا؟ ده اللي ناخد فترة كده وبعد كده نبقى نكمل سفر الملوك الثاني الإصحاح العاشر من عدد 15. ثم انطلق من هناك فصادف يهوناداب ابن ركاب يلاقيه، فباركه وقال له: هل قلبك مستقيم نظير قلبي مع قلبك؟ فقال يهوناداب: نعم ونعم. وهات يدك. فأعطاه يده فأصعده إلى المركبة وقال: هلما معي وانظر غيرتي للرب. واركبه معه في مركبته وجاء إلى السامرة وقتل جميع الذين بقوا لأخاب في السامرة حتى أثنى حسب كلام الرب الذي كلم به إلي. شفنا وإن كنا إيزابل بشرها ألقت ظلالها على مملكة إسرائيل وعلى مملكة يهوذا لدرجة إن ملك إسرائيل وأيضا ملك يهوذا وقرايبهم كان ليهم موت بسبب ارتباطهم بهذا الشر. لكن ياهو ابن نمشي وهو راجع من الموقعة أو من الحرب بتاعته مع بيت أخاب لقى واحد اسمه يهوناداب ابن ركاب. ويهوناداب ده شخصية فريدة من الشخصيات العجيبة في الكتاب المقدس، اللي كانوا معنا في سفر أرمية بيدرسوه ويعرفوا أو يفتكروا الشخصية دي. إن يهوناداب ده كان شخص مش من شعب إسرائيل، ولكن انضم لشعب إسرائيل لأنه أحب ربنا بكل قلبه وعاش عيشة البدو، وإدى وصية لأولاده وسطهم بحاجتين: إن هم ما يشربوش خمر، والوصية التانية ان هم يعيشوا طول حياتهم على الارض في خيام، ما يسكنوش بيوت ولا يقيموا حضارات. وكان وصية عدم شرب الخمر رمز لحياة الندر لربنا والتقديس لربنا، وحياة الخيمة نظر الحياة احساسهم الدايم بالغربة على الارض. وفعلا اولاده فضلوا سمعوا الوصية بتاعته دي لحد ايام ارمية. شوفوا مئات السنين عدت وولاد يهونداب ابن ركاب حافظين الوصية بتاعت ابوهم، لدرجة ان ربنا جاب ارمية وقال له شوف اذا كان وصية انسان اولاده احترموها لاجيال متعددة، بينما انا وصيتي اللي اديتها لبني اسرائيل محدش حفظ الوصية ولا مشي فيها، فصاروا مثال للناس اللي تمسكت بالعهد وحافظت الوصية بتاعت ابائهم. فيهونداب ده كان انسان بيحب ربنا جدا، برغم انه عاش عيشة بسيطة، عاش في حياة البساطة وفي حياة النقاوة، فباركه هو ماشي اداله البركة وقال له هل قلبك مستقيم نذير قلبي مع قلبك. وياه كده احس ان الانسان ده في غيرة ناحية ربنا، فقال لي يا هونداب نعم ونعم، يعني اذا كان الموضوع يخص ربنا فمش انا قلبي مستقيم بس، وقلبي مستقيم نعم ونعم للايه؟ للتأكيد ان انا عايز اعيش مع ربنا وعيش لربنا بكل الحرية وبكل التأكيد. فخد ايده قال له هات ايدك كعلامة عهد ان احنا الاثنين نمشي في الطريق ده سوا. وقال هلم معي وانظر غيرتي للرب، تعالى وريك انا عملت ايه علشان ربنا قتلت كل الاشرار بتوع بيت اخاب وايضا بتوع ملك يهوذا اللي هم اضلوا الشعب واتاهوا الشعب بعيدا عن الله، لحد ما وصلوا للسامرة. ثم جمع ياهو كل الشعب وقال لهم ان اخاب قد عبد البعل قليلا، واما ياهو فانه يعبده كثيرا. هو بيلجأ لحيلة عبادة البعل. البعل ده كان اله الصيدونيين اللي دخلته ايزابل، فياهو حب ان هو يطلع كل الناس المستخبيين اللي بيعبدوا البعل، فهو لجأ لحيلة وقال اذا كان اخاب يعني عبد البعل قليلا واعتبر عبادة اخاب للبعل شيء ايه قليل، فانا هعبد البعل بقى بايه؟ بمراحل كتيرة، اعبده كتير قوي عشان كل انبياء البعل وكهنة البعل يظهروا ويقولوا بقى خلاص احنا لينا ايه مكسب، وده هيستمر في الطريق وهيزود العملية معه. والان فدعوا الي جميع انبياء البعل وكل عابديه وكل كهنته، لا يفقد احد لان لي ذبيحة عظيمة للبعل، كل من فقد لا يعيش، يعني اللي مش هيجي سواء من الانبياء بتوع البعل او اللي بيعبدوه او الكهنة بتوعه مش هيعيش. وقد فعل ياهو بمكر لكي يثني عبدة البعل، لانه هو كان عايز يثني عبادة البعل والقومية. وشوفوا لما تخش السياسة في الدين، لان عبادة البعل دي كانت مرتبطة بقومية الصيدوانيين. وقال ياهو قدسوا الاعتكاف للبعل، يعني احنا نعمل حفلة للبعل. فنادوا به وارسل ياهو في كل اسرائيل، فاتى جميع عبدة البعل ولم يبقى احد الا اتى، ودخلوا بيت البعل فامتلأ بيت البعل من جانب الى جانب. فقال للذي على الملابس اخرج ملابس لكل عبدة البعل، فاخرج لهم ملابس. ولما تعرفوا ان لما كان يبقى في احتفال ديني او في عرس للملك كان كل المدعوين ما يقدروش يخشوا بهدومهم كده، كان لازم يدوهم ثياب طليق بالحفل اللي هما مدعوين اليه. وعشان كده نقدر نفهم المثل اللي قاله المسيح، الرجل اللي دخل العرس وما كانش عليه الثياب، ما هو واحد يقول طب يعني هو هيجيب منين؟ الراجل غلبان ما يقدرش يشتري. لا، هو ما كانش بيشتري، لكن كان مفروض يعدي على الباب يستلم ثياب الايه؟ العرس. وده كان عادة الملوك ان هم يقدموا ثياب للعرس للناس الغلبانين ما يقدرش يخشوا كده بهدومهم. فاخرج لهم ملابس، ودخل ياهو ويهونداب ابن ركاب الى بيت البعل، فقال لعبدة البعل فتشوا وانظروا لألا يكون معكم ها هنا احد من عبيد الرب. يعني هو الرجل عايز يطمن ان محدش من تبع ربنا موجود في وسط الايه الجماعة دول. فهم طبعا افتكروا بقى انه هيكافئهم، ففتشوا كويس عشان محدش يبقى من عبدة الرب موجود كده وياخد المكافأة معاهم. ولكن عبدة البعل وحدهم، ودخلوا ليقربوا ذبائح ومحرقات. واما يهو فاقام خارجا 80 رجلا، وقال الرجل الذي ينجو من الرجال الذين اتيت بهم الى ايديكم تكون انفسكم بدل نفسه. يعني لو طلع واحد حي من الناس اللي جوه دول هموت واحد منكم بداله. فلما انتهوا من تقريب المحرقة وقال ياهو للسعاه والثوالث ادخلوا اضربوهم لا يخرج احد، فضربوهم بحد السيف وطرحهم السعاه والثوالث وساروا الى مدينة بيت البعل واخرجوا تماثيل بيت البعل واحرقوها وكسروا تمثال البعل وهدموا بيت البعل وجعلوه مزبلة الى هذا اليوم. الى هذا اليوم يقصد به تاريخ كتابة هذا السفر. واستأصل ياهو البعل من اسرائيل واضع لعبادة البعل اللي ادخلتها ايزابل. بس بعض الناس يقولوا طب ما هو ياهو ده عمل حاجة ايه كويس. هو عمل حاجة كويسة لكن في نفس الوقت كانت حاجة وحشة. ان الدافع اللي خلاه يعمل العملية دي مش علاقته بربنا، الدافع كان حاجة ايه سياسية، انه عايز يقضي على القومية وعلى المبادئ اللي ادخلتها ايزابل الغريبة عن شعب اسرائيل. واستأصل ياهو البعل اللي من اسرائيل، ولكن خطايا، خدوا بالكم الحتة دي، ولكن خطايا يربعام ابن نباط الذي جعل اسرائيل يخطئ لم يحد ياهو عنها اي عجول الذهب التي في بيت ايل. يعني هو شال الحاجة اللي جاي على ايه مش مزاجه وساب الحاجة اللي على مزاجه. تعرفين فاكرين العجول، العجول اللي كان انشأها يربعام اللي قسم المملكة، وكان عمل العجول ليه؟ قال لك بدل ما الشعب من الشمال ينزل للجنوب ويروح لأورشليم عشان يسجد لربنا في الهيكل بتاع أورشليم، فخاف ان الشعب يحن للمملكة الجنوبية ويرجعوا للاتحاد بيهم، فقال لك لا احنا نعمل عجلين في المملكة الشمالية والناس تسجد للعجلين ونسمي العجلين دول باسم يهوى. يعني عمل ربنا على شكل ايه؟ عجل. فلازم تكرقوا بين حاجتين، بين عبادة ربنا يهوى، ولكن كانت المملكة الشمالية انه مثلوا ربنا بعجلين من الايه؟ من الذهب، وبين عبادة البعل، البعل ده اللي هو الاصنام. يعني هم بيعبدوا ربنا برضك لكن بيعبدوا ربنا في صورة تمثالين من الايه؟ من عجل الذهبي. وكان بناء التمثالين دول برضك غرضهم سياسي، ان المملكة الشمالية تفضل مستقلة عن المملكة الجنوبية. فياهو ضرب اللي ممكن يستغنى عنه اللي هو عبادة البعل، لكن العجلين لا، ده هو خايف على المملكة بتاعته، ان لو الناس نزلت وقال لهم ان ربنا يعبد فقط في اورشليم حسب ما ربنا قال، الناس هتبتدي تنزل اورشليم فتحن للمملكة الجنوبية وهو ملكه يبيع. فدي اخطر حاجة في حياة الانسان، ان الانسان ممكن يتنازل عن بعض خطايا ما تفرقش معاه. ممكن ابطل شوية خطايا مش هتأثر معايا، لكن في خطايا معينة لما بحس ان انا لو سبتها هخسر، دي اللي بفضل ايه لازق فيها ماسك فيها. عشان كده ياهو لما اباد البعل مش لانه بيحب ربنا او لانه متدين، بالرغم ان ربنا عمل معاه حاجات كتيرة وقال له اديك شايف اخاب مات لانه سابني، وربنا اداله التحذيرات المتوالية، بل بالعكس هو نفذ عقاب ربنا بايديه، لكن ما تعلمش من الدرس الايه لنفسه. دي عند حد المكسب الذاتي والحاجة اللي هتمس ملكه ووقف. فعشان كده يقول كسروا تمثال البعل وهدموا بيت البعل وجعلوه مزبلة الى هذا اليوم، واستأصل ياهو البعل من اسرائيل، ولكن خطايا اربعان ابن نباط الذي جعل اسرائيل يخطئ لم يحد ياهو عنها اي عجول الذهب التي في بيت ايل والتي في دان. بيت ايل اللي هو من اول المملكة لاخرها، طرفين المملكة حط فيها العجلين دول. وقال الرب لياهو: من اجل انك قد احسنت بعمل ما هو مستقيم في عيني وحسب كل ما بقلبي فعلت ببيت اخاب، فابناؤك الى الجيل الرابع يجلسون على كرسي اسرائيل. لكن يقول بقى تعليق صعب جدا: ولكن ياهو لم يتحفظ للسلوك في شريعة الرب إله إسرائيل. ياهو كان عنده معرفة بربنا لكن ما كانش عنده سلوك مع ربنا. كان عنده شوية معلومات عن الله لكن ما عاش المعلومات دي، ما حولهاش إلى حياة، ما عاش بيها، ما سلكش بيها. عشان كده ياهو ده بيورينا أخطر حاجتين في حياة الإنسان: ان الانسان يتنازل عن بعض الخطايا اللي يعني ممكن يستغنى عنها، لكن الخطايا المحببة اللي تمس امكانياته ولذته وذاته ما يسيبهاش، دي اخطر حاجة. حاجة التانية ان الانسان يبقى عنده معرفة عقلية عن الله لكن المعرفة العقلية دي ما تتحولش الى سلوك، الى حياة، الى تصرف. لم يتحفظ للسلوك في شريعة الرب إله إسرائيل من كل قلبه، لكن عاش حياة سطحية مع ربنا. لم يحد عن خطايا أربعام الذي جعل إسرائيل يخطئ. كانت أكتر حاجة بتضيع الإنسان هي تمركز الإنسان حوالين ذاته، يبيع ربنا عشان ذاته. يعني ممكن أنا أبيع ربنا علشان الذات بتاعتي، عشان رغبتي، عشان تأكيدي لنفسي، عشان شهوتي، علشان احساسي بشيء معين، ممكن ابيع ربنا. لما تقف الذات عقبة في طريق الحياة الروحية، في حاجة غلط وانا مصر عليها ومصر ان انا اعيش في الغلط لاني عايز هذا الغلط. وفي تلك الايام ابتدأ الرب يقص اسرائيل. يقص اسرائيل يعني ايه؟ عارفين كده ياخدهم قصة، يعني يقطع منهم حتة. أيوة، لأنه عمل خدمة لربنا. ربنا ما بقاش مديون للإنسان، ليعمل خدمة. صحيح أنت هدفك أرضي، حديك المكافأة الإيه؟ الأرضية. أقعد أربع أجيال ملك على إسرائيل. عشان كده كنت في مرة بقول إن الحاجة اللي عايزها الإنسان بيلاقيها بياخدها. عايز أهداف أرضية هتاخد الأهداف الأرضية، عايز حياة روحية هتاخد الحياة الروحية زي ما انت عايز هتاخد. وفي تلك الايام ابتدأ الرب يقص اسرائيل، وده تعبير صعب جدا لان اسرائيل ده كان شعب الله المختار. وهنا يبتدي يورينا ان بالرغم من معاملات الله الكثيرة مع الشعب ده علشان يتوبه ويصلحه، الا انه ما كانش بيستجيب لهذا العمل. فابتدى الرب ياخد قصة صغيرة يصغر المملكة بتاعتهم. فضربهم حزائيل في جميع تخوم اسرائيل، ضربهم من كل ناحية، من الاردن لجهة مشرق الشمس، جميع ارض جلعاد، الجاديين والرأوبنيين والمنسيين. منسيين نسبة الى سبط منسى، مش منسيين يعني اللي تنسوا، لا. من عروعير التي على وادي ارنون وجلعاد وبشان، وبقية أمور ياهو وكل ما عمل وكل جبروته، أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك إسرائيل. واتجع ياهو مع أبائه فدفنوه في السامرة، وملك ياهو أحاز ابنه عوضا عنه. وكانت الأيام التي ملك فيها ياهو على إسرائيل في السامرة 28 سنة. بردك نرجع كده لسفر أخبار الأيام الثاني إصحاح 22، ناخد بعض اللمحات منه. هتلاحظوا ملاحظة للناس اللي بتحب الدراسة العميقة في الكتاب المقدس، ان سفر الملوك سواء الاول والثاني كان بيركز بالذات على ملوك اسرائيل المملكة الشمالية، بينما سفر اخبار الايام الثاني بيركز بالذات على ملوك المملكة الجانبية على ملوك يهوذا. وسفر الملوك تملي يطلع او يظهر بصورة واضحة جدا ملوك اسرائيل بانهم صورة شريرة، ولما يجي يتكلم عن ملوك يهوذا ما يذكرش الشر بتاعهم، بينما سفر اخبار الايام كان يذكر خطايا ملوك يهوذا. كل واحد من الملوك بتوع يهوذا برغم الاعمال الصالحة اللي عملها الا انه كان يذكر له الخطايا والضعفات بتاعته. الملاحظة دي حتبان دلوقتي. ففي اصحاح 22 من اخبار ايام بيكلمنا عن المملكة الجنوبية اللي هي مملكة يهوذا اللي عاصمتها اورشليم. ومملكة سكان اورشليم اخذ ابنه الاصغر عيبا عنه، لان جميع الاولين قتلهم الغثاء اللي هم اولاد يهورام اللي مات وقال غير مأسوف عليه، جابوا ابنه اخذيه وملكوه. فملك اخذية ابن يهورام ملك يهوذا، وكان اخذية ابن 42 سنة حين ملك، وملك سنة واحدة في اورشليم. اخذية ده اللي قلنا ان هو مات مع ملك اسرائيل في الحرب اللي قتلهم ياهو، بس هيذكر لنا شوية تفاصيل عن اخذية. اسم امه عتلية بنت عمري، وهو ايضا سلك في طريق بيت اخاب لان امه كانت تشير عليه بفعل الشر. وهنا اصعب الاشياء ان الام هي اللي تبقى مصدر الشر في حياة الابن. فعمل الشر في عيني الرب مثل بيت اخاب لانهم كانوا له مشيرين بعد وفاة ابيه لابادته. تعبير عجيب ان الانسان يبقى له مشيرين، ولكن المشيرين دول علشان ايه؟ ابادته، عشان هلاكه مش عشان خلاصه. فسلك بمشورتهم، عشان ما حدش يقول طب هو ذنبه ايه؟ ما هم اللي شاروا عليه كده، ذنبه ان هو سلك بالايه؟ بالمشورة الخاطئة. وذهب مع يهورام ابن اخاب ملك اسرائيل لمحاربة حذائيل. وبعدين يتكلم على حكاية ياهو ولما قتلهم هم الاثنين. بعدين في عدد 8 يقول: واذ كان ياهو يقضي على بيت اخاب وجد رؤساء يهوذا وبني اخوة اخزية الذين كانوا يخدمون أخذية فقتلهم، وطلب أخذية فأمسكوه وهو مختبئ في السامرة وأتوا به إلى ياهو وقتلوه ودفنوه. بس يقول آية بقى لطيفة قوي: لأنهم قالوا أنه ابن يهوشافاط الذي طلب الرب بكل قلبه. قالوا أنه ابن يهوشافاط الذي طلب الرب بكل قلبه. يعني شوفوا ابوه الصالح بره نفع مين؟ اخزية. عشان خاطر ابوه الصالح اللي طلب ربنا بكل قلبه بعد ما اتقتل دفنوه في مقبرة الملوك. ودي تورينا لفحة جميلة عن شفاعة القديسين، عشان خاطر القديسين، لان يهوشافاط كان رجل صالح زي ما قلنا، شوف فد ابنه بكذا جيل وقدر يأثر فيه، بعكس الام اللي كانت شريرة عفية اللي كانت سبب ضياعه وهلاكه وموته. فلم يكن لبيت اخزية من يقوى على المملكة. فدلوقتي احنا قلنا ان مملكة اسرائيل الملك بتاعها مات، ولكن جيت حط مكانه ياهو ابن ممشي، هو اللي ملك على مملكة اسرائيل. لكن في نفس الوقت مملكة يهوذا اخذية اللي كان عليها ده مات، طب مين اللي هيملك برغم ان كل اولاده هم كمان ماتوا؟ مين اللي هيملك على يهوذا؟ ده اللي نرجع تاني لسفر الملوك التاني اصحاح 11. فلما رأت عفلية ام اخذية ان ابنها قد مات، قامت فأبادت جميع النسل الملكي. عفلية دي اللي هي بنت أخاب، ابنها أخذية مات، فراحت جابت ابناء اخذيه اللي هم يعتبروا احفادها وراحت عامله ايه طخ طخ طخ موتتكم كله. اكتمت جميع النسل الملكي. ومن هنا نلاقي رمز ظريف اي النسل الملكي ده اللي هو مين؟ ها نسل مين؟ داود. النسل الملكي ده نسل داود. ومن جهة الرمز النسل الملكي ده يرمز لينا احنا. وعسلية دي ترمز للشيطان للشر. الشر اللي أباد كل النسل الملكي. ما هو آدم ده خليقة الله اللي كان ملك متوج على كل البشرية. واللي كان ملك متوج على كل العالم. لكن بسبب الخطية قامت عقلية أبادت جميع النسل الملكي. قتلت أحفادها كلها عشان هي تملك. لكن شوف وعد ربنا لداود ان سرادك مش هينتقي يا داود. فيقول ربنا حرك قلب واحدة اسمها يهشبع اللي هي تبقى عمة الطفل ده اللي هي تبقى اخت اخزية. فاخدت يهشبع بنت الملك يورام اخت اخزية يؤاش ابن اخزية وسرقته من وسط بني الملك الذين قتلوا هو ومرضعته من نخدع السرير وخبأوه من وجه عتلية فلم يقتل. لكن ربنا عشان حفظ الوعد لداود يخلي طفل صغير لسه في المهد عمته تحرمه وما تقتلش في الإبادة اللي حصلت دهيت. بعدين احتالت تخبيه فين؟ يهشبع دي اللي هي تبقى عمته وهي في نفس الوقت اخت اخزية الملك اللي مات وفي نفس الوقت تبقى زوجة واحد اسمه يهويداع اللي هو كان الكاهن الاكبر او الاعظم. فقالت احسن حتى اخبيه في بيت ربنا اخبيه في الهيكل. والهيكل كان كبير وفيه اروقة كتيرة. وكان معها في بيت الرب مختبئا 6 سنين. فضلت مخبياه 6 سنين. وعسلية مالكة على الارض. هي اللي حطت نفسها نسبت نفسها ملكة على المملكة الجنوبية. لما قتلت كل احفادها بقت هي المحققة الملك. ومحدش يعرف ان في طفل صغير مستخبي او نجا من الموت دهوت. بيقول عسلية مالكة على الارض. الشيطان المسيح كده يسميه رئيس هذا العالم. لانه ملك على الارض اللي ليه سلطان على كل الارض. فهي عاشت 6 سنين. ورقم 6 يرمز لمين؟ للانسان. لان الانسان مخلوق في اليوم السادس. زي الشيطان اللي تملك على الكل وانه اباد النسل الملكي حرمنا من بدايتنا لله. وفي السنة السابعة ارسل يهويداع اللي هو جوز بقى يهشبع. فأخذ رؤساء مئات الجلادين والسعاة وأدخلهم إليه إلى بيت الرب. راح جاب الحراس بتوع الهيكل اللي هم تبعه. وراح جاب الليليين اللي هم الخدام جناحهم من كل مملكة يهود. ودخلهم في الهيكل. وقطع معهم عهدا واستحلتهم في بيت الرب. وأراهم ابن الملك اللي هو يؤاش. وامرهم قائلا هذا ما تفعلونه. الثلث منكم الذين يدخلون في البيت يحرسون حراسة بيت الملك. قسمهم ثلث يحوطوا القصر بتاع الملك. والثلث على باب السور سور المدينة. والثلث على الباب وراء الشعاع اللي هو بيت في الهيكل. فتحرسون حراسة البيت للصد. والفرقتان منكم جميع الخارجين في السبت يحرسون حراسة بيت الرب حول الملك. جاب اللويين اللي بيخدموا يوم السبت وقال لهم كانوا متعرفين كل اسبوع تروح فرقة وبعدين يجي في السبت اللي وراه فرقة تانية تخدم. فقال محدش يمشي يسيب المكان الكل يفضل من اللويين موجودين ويتحولوا لحراسة الملك ويحوطوا الملك في الهيكل. وتحيطون بالملك حواليه كل واحد سلاحه بيده. ومن دخل الصفوف يقتل. اللويين كانوا مميزين. يكون مع الملك في خروجه ودخوله. ففعل رؤساء المئات حسب كل ما امر به يهوذا الكاهن، واخذ كل واحد رجاله الداخلين في السبت مع الخارجين في السبت، وجاءوا الى يهوذا الكاهن. فاعطى الكاهن لرؤساء المئات الحراب والاطراس التي للملك داوود التي في بيت الرب، جاب لهم اسلحه من اسلحه الملك داوود اللي كان حاططها في الخزنه بتاعت الهيكل. وقف الصراع كل واحد سلاحه بيده من جانب البيت الايمن الى جانب البيت الايسر حول المذبح، والبيت حول الملك مستديرين حوات الملك في دايره. واخرج ابن الملك ووضع عليه التاج واعطاه الشهاده. الشهاده اللي هي ايه؟ لو حي الشهاده. وكان ده طقس تفويج الملك انه يحط له التاج ويحط له الوصايا العشرة على ايه؟ على رأسه، كأنه هيكون خاضع لكلام ربنا. فملكوه ومسحوه وصفقوا وقالوا ليحيى الملك. وكان هذا الملك في هذا الوقت سنه 7 سنين. لكن اللي فضل مخبيه واللي يربيه واللي يلقنه واللي يعلمه يهوذا الكاهن، محدش كان يعرف الحكاية دي لحد ما يهوذا اعلن. ولما سمعت عفية صوت الصعاه والشعب دخلت الى الشعب الى بيت الرب ونظرت، واذ بالملك واقف على المنبر حسب العادة، والرؤساء ينافخوا الابواق بجانب الملك، وكل شعب الارض يفرحون ويضربون بالابواق. فشقت عفية ثيابها وصرخت خيانة خيانة. عجيبا ما اعتبرت اللي حصل فيها ده ايه؟ خيانة. والعمل اللي هي عملته ما اعتبرتهوش خيانة. عشان تعرفوا ان كل واحد بس بيبص للامور من وجهة نظره، كل واحد بيمشي الكلام زي ما هو عايز. فامر يهوذا الكاهن رؤساء المئات قياد الجيش وقال لهم: اخرجوها الى خارج الصفوف، والذي يتبعها اقتلوه بالسيف، لان الكاهن قال لا تقتل في بيت الرب. لا تلعوها بره الهيكل وتموت بره الهيكل، ما تموتش جوه الهيكل. فالقى عليها الايادي ومضت في طريق مدخل الخيل الى بيت الملك وقتلت هناك. وكده استرد ابناء داود الكرسي بتاعهم مرة ثانية، نتيجة ان الله الوعد اللي اداه لازم ينفذه، وان الله صادق في وعوده زي ما هو صادق في الانذارات بتاعته والتأديبات بتاعته، هو ايضا صادق في الوعود والمكافآت بتاعته. وقطع يهوذا عهدا بين الرب وبين الملك. ودي كانت الحاجة الجميلة في هذا الكاهن، ان اول حاجة عملها مش انه رجع الملك وخلاص، لكن هو عارف ان كل الدوشة اللي حصلت دي كانت نتيجة خطية ان يرام واخذية بعده عن ربنا. فعشان يثبت المملكة كان اول حاجة يعملها انه لازم يقطع عهد بين الله وبين الملك، ان يخلي قلب الملك في ايدين ربنا وفكر الملك في ايدين ربنا، وبين الملك والشعب. علشان يبقى ربنا، اذا كان الملك تابع لربنا والشعب تابع للملك، يبقى الشعب بالتالي تابع لمين؟ لله. ليكونوا شعبا للرب. الرجل ده كان بيتمتع برؤية روحية عجيبة جدا، انه عارف ان سبب الانهيارات والقتل اللي حصل في المملكة كل ده كان بسبب البعد عن ربنا. فكان كل هدفه ان يجعل الملك مرتبط بالله ويجعل الشعب ايضا مرتبط بالله. وبين الملك والشعب، ودخل جميع شعب الارض الى بيت البعل وهدموا مذابحه وكسروا تماثيله تماما. يبقى البعل في المملكة الشمالية ياهو ابن نمشي هده، وفي المملكة الجنوبية ياهو داع الكاهن لما ملك يقاش الملك هد كل عبادة البعل. وكسروا تماثيله تماما وقتلوا متان كاهن البعل امام المذبح، امام المذابح. وجعل الكاهن نظارا على بيت الرب، واخذ رؤساء المئات والجلادين والسعاة وكل شعب الارض. فانزل الملك من بيت الرب واتوا في طريق باب السعاة الى بيت الملك، طلعوه من الهيكل عشان يوديه لحد القصر بتاعه، فجلس على كرسي الملوك، الكرسي اللي ربنا وعد بيه داود. كان فعلا عجيب جدا ان ربنا كلمته لازم تتم ووعده لازم يتم. وفرح جميع شعب الارض واستراحت المدينة، وقتلوا عثليا بالسيف عند بيت الملك، وكان يهوآش ابن 7 سنين حين ملك. والاول مرة تعود الفرحة والراحة للشعب نتيجة انه رجع لمين؟ لربنا. عشان كده في كل مرة الانسان بيدور فيها على الفرح، وفي كل مرة الانسان بيدور فيها على الراحة، لا يمكن ان احنا نلاقي الفرح او الراحة الا في رجوعنا لربنا. اذا كان الانسان كل الاعمال اللي بيعملها هدف انه يفرح، بيذاكر وبيشتغل وبيتعب وبيكون اسرة، حتى بيعمل الخطية وهدفه من عمل الخطية انه يفرح، وهدفه من تعب انه يفرح، لكن مفيش فرح الانسان يقدر يعيشه الا لما تكون في علاقة سليمة بينه وبين ربنا. والانسان اللي بيجاهد النهاردة بيتعب النهاردة بيذاكر النهاردة بيقول عشان ارتاح بكرة، مفيش ايضا راحة الا في الرجوع الى ربنا. فلما الشعب والملك رجعوا لربنا ودخلوا في عهد حياة مقدسة بينهم وبين الله، فرحوا واستراحوا ويقولوا وقتلوا عثليا. اذا كان موت الست دي ريح وفرح، فكان كم تكون حياتها بقى اللي كانت عاملة فيه مين؟ عشان كده في نهاية حكم الشيطان على الانسان وملكا له على الانسان يعيد الفرح والراحة للانسان. وفي السنة 7 ليهو ملك 40 سنة في اورشليم. طب اللي بيربط تاريخ المملكتين بعضيهم لبعض، يعني السنة 7 من ملك يهو على اسرائيل، ملك يهوآش على مملكة يهوذا. وكانت اجمل ايام حياة يهوآش هي الايام اللي قعدها مستخبي في الهيكل في بيت ربنا. قعد 6 سنين مستخبي في الهيكل، لكنه اتشرب من ريح الهيكل ومن ريح الخدمة ومن ريح يهوداع الكاهن. واسم امه غبية من بئر سبع. وعمل يهوآش ما هو مستقيم في عيني الرب، مشي في العهد اللي بينه وبين ربنا وعاش حياة مستقيمة. بس خدوا بالكم العبارة اللي جاية، كل ايامه التي فيها علمه يهوداع الكاهن. يعني عاش مستقيم طول ما يهوداع كان بيعلمه. لما هيحصل موقف هنلاقيه دلوقتي في سفر اخبار الايام، لما يموت يهوداع يبتدي يهوآش يتحول كلية للشر. عشان كده هنا الكتاب المقدس بيربط ان يهوآش كان عايش مستقيم كل الايام اللي فيها علمه يهوداع. الا ان المرتفعات لم تنتزع، بل كان الشعب لا يزالون يذبحون ويقودون على المرتفعات. وقال يهوآش للكهنة، اي العمل هيعمله حلو. خلي بالكو بالنسبة ليهوآش الهيكل ده كان بالنسبة له ايه؟ كل حاجة. ده هو تربى فيه واستخبى فيه واحتمى فيه وملك من خلال الهيكل، يعني حياته كلها استمدها منين؟ من بيت الرب. فعشان كده اول حاجة هيعملها انه هيتجه نحو بيت ربنا. فقال يهوآش للكهنة، جميع فضة الاقداس التي ادخلت الى بيت الرب، الفضة الرائجة، فضة كل واحد حسب النفوس المقيمة، كل فضة يخطر ببال انسان ان يدخلها الى بيت الرب، ليأخذها الكهنة لأنفسهم كل واحد من عند صاحبه، وهم يرممون ما تهدم من البيت كل ما وجد فيه متهدما. قال لهم كل فضة تيجي، كان في حاجة اسمها فضة الكفارة والضريبة بتاعة الهيكل، كل فلوس تيجي للهيكل ياخدوها الكهنة، بس على شرط ان هم يعملوا ايه؟ يرمموا الهيكل اللي تهد فيها. كان كل امكانياته عايز يوجهها نحو بناء الهيكل. وفي السنة الثالثة والعشرين للملك يهوئاش، لكن فضل 23 سنة ان يلاقي حاجة في الهيكل تبني او تترمم، مفيش حاجة. ليه؟ الكهنة ضرب الفلوس في جيبهم. وكانت في السنة الثالثة والعشرين للملك يهوئاش لم تكن الكهنة رمموا ما تهدم من البيت. 23 سنة ما صلحوش حاجة، بالرغم ان هو موجه كل الفلوس اللي جاية تتحط في ايدين الكهنة عشان يرمموا البيت. عشان كده قد يكون السبب ليه استنى وليه استنوا على الحكاية دي 23 سنة، هي ان هم قد يكونوا اعتادوا على الخراب وقلفوه وسادوا الموضع خراب، والهيكل فعلا كان خرب لدرجة كبيرة، لان عصلية لما ملكت نشرت عبادة البعل تبع امها ايزابل وهدت المذبح بتاع ربنا وهدت في الهيكل وادخلت عبادة الاصنام، فكان الهيكل خراب جدا. خدوا بالكم الحتة دي لانها مهمة. ساعات الواحد من كتر ما بيتعود على الخراب بيسيبه، بيقتنع بيه، بيتآلف معاه، لما يلاقي ان في حياته في حاجات غلط كتيرة او خليها خدنا على كده. ودي اخطر حاجة. 23 سنة سايب الغلط ماشي، ألفوا على كده واعتادوا على كده، لكن لابد من وقت الواحد يقف فيه وقفة صحيح عشان يصلح كل حاجة. فدعا الملك يهوئاش يهوئاداع الكاهن والكهنة وقال لهم لماذا لم ترمموا ما تهدم من البيت؟ مستني 23 سنة بعدين دلوقتي بتسأل ليه ما رممتوش؟ فالآن لا تأخذوا فضة من عند أصحابكم بل اجعلوا اجعلوها لما تهدم من البيت. فوافق الكهنة على ان لا يأخذوا فضة من الشعب ولا يرمموا ما تهدم، يعني ما ياخدوش فلوس وفي الوقت يتبرأوا من المسؤولية ما عملوش حاجة. بس هو كان شيخ خلاص بقى عجز، عشان كده هو ألف الموضوع وهم كمان ألفوا الايه الموضوع، بس هنشوف هيحط فكرة لحل الموضوع. فأخذ يهوداع الكاهن، هو نفسه اللي قام بالفكرة، صندوقا وفقد ثقبا في غطائه وجعله بجانب المذبح على اليمين عند دخول الإنسان إلى بيت الرب، والكهنة حارس الباب جعل فيه كل الفضة المدخلة إلى بيت الرب. على فكرة دي أول مرة تنشأ فكرة صندوق العطاء، أول مرة تنشأ فكرة صندوق العطاء كان اللي اختراها يهوداع الكاهن، فكرة الصناديق اللي بنشوفها في الكنيسة دلوقتي. لأن فكرة الصندوق ايه؟ زمان كان الكهنة بيلموا فضة الكفارة، كل واحد يروح يدفع الضريبة بتاعته أو الفضة الكفارة بتاعته، فكانت حاجة إجبارية، وأول ما تبقى حاجة إجبارية الناس كلها ايه؟ تهرب منها وتزور منها. لكن اول ما عمل الصندوق ده محدش شايف مين اللي بيحط الصندوق ده، حاجة اختيارية اللي عايز يحط ايه يحط. الحاجة العجيبة انهم اول ما حطوا الصندوق اتملى، ان الناس كلها دفعت باختيارها. وكان لما رأي الفضة قد كسرت في الصندوق انه صعد كاتب الملك والكاهن العظيم وصروا وحسب الفضة الموجودة في بيت الرب، ودفع الفضة المحسوبة الى ايدي عامل الشغل الموكلين على بيت الرب وانفقوها للنجارين والبنائين والعاملين في بيت الرب ولبناء الحيطان ونحات الحجارة ولشراء الاخشاب والحجارة المنحوطة لترميم ما تهدم من بيت الرب، ولكل ما ينفق على البيت لترميمه، الا انه لم يعمل لبيت الرب تصوص يعني تشط كانوا بيحطوا فيه دم الذبائح، فضة ولا مقصات ولا منابح ولا ابواب، كل انية الذهب، الحاجات دي ايام سليمان كانت معمولة من الذهب، وانية الفضة من الفضة الداخلة الى بيت الرب، بل كانوا يدفعونها لعامل الشغل، كل الفلوس راحت للعمال، فكانوا يرممون بها بيت الرب ولم يحاسبوا الرجال الذين سلموهم فضة بأيديهم لكي يعطوها لعامل الشغل، لأنهم كانوا يعملون بأمانة، كانوا مطمنين ومحدش بيحاسبهم، لأن كل اللي كان بيشتغل بأمانة لأنه كان حاسس إن الشغل ده لله. وأما فضة ذبيحة الإثم وفضة ذبيحة الخطية فلم تدخل إلى بيت الرب بل كانت للكهنة، وهو حدد مخصصات للكهنة عشان ما يسيبش الكهنة ضربك يموتوا من الجوع. لحد كده احنا ماشيين كويس خالص معاه، لكن بالنسبة لبيت ربنا كان بالنسبة له هو كل حاجة في حياته، وكان بالنسبة له هو افضل مكان للحماية، بس الهيكل ده بالنسبة له ما كانش مجرد مبنى عادي بيقدم فيه العبادة وخلاص، لكن الهيكل ده صار بالنسبة له وبالنسبة له هو داع الكاهن رمز لإعلان الشركة اللي ما بين الله وما بين الإنسان، إن الإنسان بيتبع الله والله بيعتني بالإنسان، فإذا كان الهيكل ده رمز للعلاقة ما بين الله والإنسان فكان لابد إن الهيكل ده يبقى على أحسن وأجمل وأبهى صورة، عشان العلاقة اللي بيني وبين الله تبقى على أحسن وأجمل صورة، على صورة المجد والجلال. فعشان كده اهتموا بترميم الهيكل، ويمكن دي أول مرة نسمع من أيام سليمان لحد هذه الأيام أول مرة يعاد ترميم الهيكل والاهتمام بهيكل الله اللي هو رمز للعلاقة اللي ما بين الله وما بين الإنسان. بس بيكلم لنا شوية لمحات جميلة كده، صح اخبار ايام الثاني 23 بيحكي على ازاي يهويدا ملك يهوياش في الهيكل، هنقرا منه آية واحدة بس، ان اليوم اللي ملكوا فيه كان يوم سبت، وفي عدد 19 دلوقتي احنا في اخبار ايام الثاني صح 23 عدد 19 يقول اوقف البيابين على ابواب بيت الرب لئلا يدخل نجس في امر ما. اول حاجة اهتموا بيها في الهيكل قبل ما يعيد الترميم ان مفيش شيء نجس يخش، مفيش شيء غلط يخش. اذا كنا بنتكلم عن الهيكل وده رمز للعلاقة الجميلة اللي ما بين الله وبين الانسان، فان اقل حاجة تعملها عشان تحفظ الهيكل انك تحرص نفسك ما تخليش حاجة غلط تدخل، لو انت بتحرص على العلاقة اللي بينك وبين ربنا تحط حراس بيابين، عشان كده لما بيقول لي ده حافظا بثاني بابا حصينا لايه لشفتي، عشان ما فيش حاجة غلط تخش جوايا. وتصحح 24 يكلمنا عن بداية بقى التجديد والترميم، يلف عدد 4 وحدث بعد ذلك انه كان في قلب يؤاش ان يجدد بيت الرب، يعني دي اللي كانت امنية في حياته جوه قلبه انه يعيد تجديد البيت، لان بيت ربنا بالنسبة له ده فيه كل الذكريات، فيه الحماية وفيه النجاة وفيه الملك وفيه الخلاص وفيه كل حاجة، فحط في قلبه كده كاشتياق انه يجدد هذا البيت. وبعدين في عدد 7 من نفس الاصحاح يضيف لنا اضافة، لان بني عثلية الخبيثة، بيوصف عثلية بان هي هنا ايه خبيثة، قد هدموا بيت الله وسيروا كل اقداس بيت الرب للبعلين. ايه صعبة قوي، ان الانسان يحول كل شيء مقدس لربنا حول لحساب الايه؟ بعل، لحساب الشيطان، لحساب الخطية. عشان كده النبي في الرسول يقول افاخذ اعضاء المسيح، الاعضاء اللي موجودة تحت حساب المسيح واجعلها اعضاء زانية احولها لحساب الشر؟ حاشا. في كل مرة احنا بنغلط فيها بنعمل نفس اللي عملته اولاد العسلية الخبيثة دهيت. سيروا كل اقداس بيت الرب للبعلين، كل شيء مقدس فينا بنحوله لحساب الخطية ولحساب الشر. لكن لانه حط في قلبي انه يجدد بيت الله وينظف بيت ربنا، ومش بس ينظف العلاقة لكن يجملها باحلى ما يكون وبانجب ما يكون، فراحوا عملوا حكاية الصناديق. ونشوف ان الدفع الاختياري هو اللي افاد اكتر من الدفع الاضطراري. انسان لما يدي بارادته بحريته فعلا بيدي، لدرجة ان هم بيشبهوا الانسان في اعطائه بان اي حد فينا نوع من ثلاث انواع. لما يجي يدي شبه النوع الاولاني ان زي صخرة الصيام، علشان يعطيك لازم تحط الصخرة دي جامد وتضربها فتطلع شرارة، عشان تعطي لازم انها ايه؟ تضرب، انها ناشفة. ده في نوع ما يعطيش الا لما يضرب، وبعد ما يضرب في الاخر يعطي، اللي يديله حاجة زي الشرارة ما تعطش ما تدمش، يعني يطلعوا منه الحالة اللي ايه؟ بالضرب، ويدي حاجة في الاخر ما تقعدش. ده نوع من الناس. في نوع تاني بيشبهوه بالسفنجة، السفنجة ما تعطيش الا اذا مسكوها ايه وعصروها، لكن بتدي في الاخر، لكن لما تتعصر لازم يعصروه كويس عشان يجيب. في النوع التالت بقى اللي زي قرص العسل، قرص العسل يفيد من نفسه عسل حلاوة ويدي من غير ما حد يضغط عليه. فاحنا عندي نوع، احنا نوع تاني خالص ولا حتى الضرب بيجيب معانا. ويقول في اخبار ايام 24 عدد 15 وشاخ يهويدا وشبع من الايام ومات. لكن مات شيخ شبعان ايام لانه عمل خدمة عظيمة جدا. رب اولا يهوئاش تربية جيدة، رجع الملك لبيت داود، اخبار ايام 24 عدد 15 وكان ابن 130 سنة عند وفاته. ربنا شوفه طيب في عمره علشان المملكة تقدر تتثبت ويقدر يعلم يوقهاش اكبر فترة ممكنة. فدفنوه في مدينة داود مع الملوك، برغم انه ما كانش ملك، لكن لما مات اكراما ليه، لان رب الملك لبيت داود اعتبروا الست سنين اللي كانت فيهم عسلية ملكة دول ساقطين، واعتبروا مكانها مين؟ يهويدا كأنه ملك، ودفنوه في مقبرة الملوك لانه عمل خيرا في اسرائيل، ومش بس خير في اسرائيل، ومع الله وبيته، يعني خدم الشعب وخدم ربنا وخدم بيت ربنا. يهوشبع مراته هي اللي خدت فعلا الطفل، لكن هما الاثنين في تعاون، وهي اللي رجع معرفة الله للشعب مرة تانية، واللي سدت المملكة بعد ما كانت المملكة على وشك الضياع. لكن بموته تحصل حاجة مشكلة صعبة كده في وقاش، نبقى نكلم لها بعد شوية ان شاء الله. نكمل ملوك الثاني اصحاح 12. ملوك الثاني اصحاح 12 من عدد 17 حينئذ صعد حذائيل ملك ارام وحارب جت واخذها، ثم حول حذائيل وجهه ليصعد الى اورشليم. عشان تبقوا عارفين بس الكلام، حزائيل كان كل العداء اللي بينه وما بين المملكة الشمالية اللي هي عاصمتها سامرة اللي هي مملكة اسرائيل. لكن دلوقتي حزائيل ما اكتفاش باسرائيل، دي الحي الوجه ابتدى ينزل ناحية الجنوب، ناحية المملكة الجنوبية اللي عاصمتها اورشليم، يعني ابتدى يحارب المملكة الجنوبية ايضا. فاخذ يهوآش ملك يهوذا جميع الاقداس التي قدسها يهوشافاط ويهورام واغذية ملوك اباؤه ملوك يهوذا واقداسه وكل الذهب الموجود في خزائن بيت الرب وبيت الملك، يعني خد كل الحاجات المخصصة لربنا والحاجات اللي عنده، وارسلها الى حزائيل ملك ارام فصعد عن اورشليم. قال له خد الفلوس دي كلها وابعد عني وما تحاربنيش. ده يهوآش ربنا وراله ان هو يستطيع انه ينجيه بطريقة وفي مكان لا يخطر على قلب بشر، انه يستخبيه في الهيكل بتاعه في بيته. لكن ايه اللي وصله للحالة دي؟ انه يخاف من حزائيل وياخد كل الاقداس وكل الاموال اللي موجودة في بيت الرب وفي قصره هو ويدفع حاله. ايه اللي وصله لحالة الضعف داهيات؟ وبقية امور يؤاش وكل ما عمل اما هي مكتوبة في سفر اخبار الايام لملوك يهوذا. وقاموا عبيده وفتنوا فتنة وقتلوا يؤاش. ده كمان مات ميتة صعبة، ان العبيد بتوعه قاموا عليه قتلوه في بيت القلعة حيث ينزل الى سلا، لان يوزقال ابن شمعة ويهوزباد ابن شمير عبديه ضرباه فمات، فدفنوه مع ابائه في مدينة داود وملك امصية ابنه اياد عنه. لكن حقيقة سفر اخبار الايام الثاني بيحكي لنا ليه ده حصل، وبيحكي لنا بالتفاصيل ايه اللي بحضر يهوآش من بعد ما كان في علاقة جبارة جدا بينه وبين ربنا، وقلبه حس انه يجدد بيت الله وتربى في الهيكل وتربى جوه بيت الله، انه يضعف. ده مش بس يضعف، يتغير تغير كلي. ويمكن ده سؤال بنتسائل ليه احنا ايام بنبقى عايشين مع ربنا وبنصلي وبنقرأ في الكتاب المقدس وبنصوم وبنيجي الكنيسة، وفي ايام تانية لا لينا نفس نصلي ولا لينا نفس نكلم ربنا ولا لينا نفس ان احنا نحضر الكنيسة؟ ليه الانسان بيتغير؟ وايه اللي بيضيع الانسان؟ وليه الانسان بعد ما كان دي بداية جميلة جدا انه يتربى في الهيكل ويتربى في بيت الله ويقول مع داود النبي ما احلى مساكنك يا رب الجنود تشتاق نفسي للدخول الى بيتك، ويقول احببت جمال بيتك، وبعد ما يكون في اجمل علاقة بينه وبين ربنا ياخد النقيض خالص ويبعد عن الله؟ هل لان الله وحش او لان الله بيتغير او لان الله ما بيديش الانسان اللي على مزاجه؟ ليه الانسان بيسيب ربنا؟ ليه يوم بيبقى عايش مع ربنا في ايام كتيرة بعيد عن الله؟ هي ان يقاش بيدينا رد للحالة دهيت. ده اللي لقيت اخبار ايام التاني اصحاح 24 عدد 17. وبعد موت يهوداع اللي هو الكاهن اللي ربى يهوآش، جاء رؤساء يهوذا وسجدوا للملك. جم الامراء والرؤساء وراحوا ساجدين للملك، وقد يكون سجودهم لهذا الملك اعطى احساس بذاتيته بانه شيء مهم جدا وانه شيء كبير. حينئذ سمع الملك لهم، سمع ليهم في ايه؟ وتركوا بيت الرب اله ابائهم وعبد السواري والأصنام. عجيبة، من النقيض للنقيض. بيت ربنا اللي كان بالنسبه له حاجة كبيرة ان كل حياتي ونجاتي وذكرياتي وخلاصي منكم، كل ده في لحظة سابه، انهى الماضي الجميل بتاعه في لحظة واحدة، في لحظة واحدة، بسبب ان شوية من الناس اللي حواليه جم يكلموه وقالوا له يعني انت يعني مزيتها شويتين، ما تفرج عن الناس. ما يخفيش عليكم ما كان في عبادة الاصنام من متعة جنسية ومن عبادة جنسية، فهم قالوا يعني خفها على الناس، خلي الناس تتلذذ. فهو ابتدى ياخد النقيض انه ثبت ربنا طلب بيت الله وعبد السواري والاصنام. فكان غضب على يهوذا واورشليم لاجل اثمهم، فربنا حزن جدا. عشان كده نربطه بقى بالكلام اللي قريناه في ملوك تاني، حزائيل سب اسرائيل ونزل لمين؟ ليهوذا عشان يقدمهم. ربنا حرك حزائيل علشان ينزل للمملكة الجليلية يقدمها، لانه غضب عليهم بسبب بعضهم عنه. وارسل اليهم انبياء بارجاعهم. كان برغم من غضب ربنا على يهوذا الا انه ما سبهمش، لكن فضل باستمرار يبعث لهم انبياء. وكان من ضمن الانبياء دول اليشع. صحيح اليشع كان مختص بالمملكة الشمالية في اسرائيل، لكن ربنا كان بيبعث انبياء كتير ينبهوا الشعب للخطية بتاعتهم، لارجاعهم الى الرب. واشهدوا عليهم فلم يزغوا. لكن برغم ان ربنا مرات كثيرة يبعث عشان الناس تسمع الكلام، لكن الناس ما سمعتش الكلام، فراح بعت لهم بقى اخر واحد. ولبس روح الله زكريا ابن يهويداع الكاهن. زكريا ده كان ابن يهويداع، فوقف فوق الشعب، يعني طلع فوق عشان الكل يشوفه، وقال لهم هكذا يقول الله: لماذا تتعدون وفايا الرب فلا تفلحون؟ بيدي تحذير لكل انسان. اذا كان الانسان بيكسر وصية ربنا وبيتعدى الوصية وبيدسها، لا يمكن ان يجد نجاح او يجد فلاح. لانكم تركتم الرب قد ترككم. انتم اللي سبتوا ربنا، عشان كده ربنا سابكم للتأديب وللضرب. فكان الموقف الغريب اللي واجهه بيه زكريا ابن يهويداع، يقول ففتنوا عليه وردموه بحجاره بامر الملك. ده زكريا ده ابن يهويداع اللي انقذ الملك. ده الجميل اللي بيرد لابنه انه يؤمر بقتله انه يميته. تخيلوا وصل للدرجة قد ايه، انه مش بس يعادي ربنا، لكن حتى الانسان اللي صنع معاه جميل واللي رباه مسك ابنه ميته. ورجموه بحجارة بامر الملك في دار بيت الرب. وميتوه فين؟ في الهيكل، في بيت ربنا. ما هو ده اللي قال عليه المسيح في متى 23، لما بيتكلم عن الكتبة والفريسيين واليهود اللي قتلوا الانبياء، يقول لهم: لكي يأتي عليكم كل دم ذكي سفك، من دم هابيل الصديق الى دم زكريا ابن برخيا وهو ده الذي قتلتموه بين الهيكل والمذبح. بشوف زكريا لما حد يموت عسلية مرضيش يموتها فين؟ فيت ربنا قال لها طلعوها مرة وموتوها. لكن شوف ده قتل ابن زكريا في بيت الرب، في بيت الرب اللي احبه واللي كان بالنسبه له حاجه كبيره جدا. ولم يذكر يئاش الملك المعروف الذي عمله يهويداع ابوه معه، بل قتل ابنه. وعند موته قال الرب ينظر ويطالب. لكن هو بيموت قال لهم: انتوا بتموتوني، لكن ربنا شايف وهيطالب. هيطالب يعني ايه؟ هينتقم. لكن ايه اللي خلاه يتغير التغيير ده كله؟ وايه اللي بيخلينا نتغير ولا نستمر في الطريق مع الله؟ قد تكون في عوامل كتيرة بتغير الانسان. اول عامل والعامل الرئيسي اللي غيره موت يهويدا لرباه، وكأن كان الحياة الروحية كلها اللي عايشها مرتبطة بايه؟ بشخص، بانسان. راح الشخص راحت الحياة الايه؟ الروحية. بخطورة التعلق بالاشخاص، انا ماشي كويس ثم في شخص بيقول لي تعالى صلي وصوم وتعالى احضر، لكن لو الشخص ده فقدته لاي سبب من الاسباب خلاص بقى. وده يورينا نقطة خطيرة جدا، ان يهوآش ما كانش بيعبد ربنا بحرية، حرية اختيار، لكن كان بيعبد ربنا كحاجة ايه؟ اجبارية، طلع لقاها، اتربى عليها، او احساسه بالفضل عليه ان يهوذا ده هو اللي نجاه وهو اللي ربنا الملك وهو اللي رباه، فهفضل ماشي مع مين؟ يهوداع. لكن ما اختارش ربنا بحريته بارادته، طلع لقى الظروف بتقوده ناحية انه يعيش مع ربنا. الاب والام متدينين، الناس اللي موجودين في البيت في الكنيسة متدينين، لكن لما بقى لوحده او الناس اللي حواليه اتغيروا مشي مع الطيار، لكن ما قدرش يمشي ضد الطيار. لما الاشخاص اللي حواليه اتغيروا هو كمان اتغير معاهم.